مالا ثم يتلفوا عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا زلنا نعيش مع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان حديثنا ممدودا عن فضل الإمام مالك وعن ثناء أهل عصره عليه وعن ثناء العلماء قاطبة عليه، فمالك لم يختلف فيه والحمد لله، بل تواطأت الألسنة كلها، ألسنة أهل الفضل والعرفان والنبل والعلم، بالثناء على مالك رحمه الله تعالى. فسبق قول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لما قال: ما أدركت أحدا من علماء الحجاز إلا معظما لمالك. كل علماء الحجاز يعظمون مالك ويقدرونه، وإن الله لا يجمع أمة محمد في حرمه وحرم نبيه صلى الله عليه وسلم إلا على هدى. يعني مش ممكن الناس دي كلها تتفق على باطل، إذا أثنى عليه أهل الحرمين فكفى، لأن الله لا يجمع أهل حرمه وحرم نبيه على باطل. وقال ابن إسحاق: مالك ملك لنفسه حجة، مالك رضا، مالك كثير الأتباع مذهبه الآثار، ومالك كثير الاتباع أو الأتباع مذهبه الآثار. فابن إسحاق معروف أن كان بينه وبين مالك حاجات كلام يعني، لكن مع ذلك الرجل لما يدعى ليقول الشهادة يشهد بالحق الذي عرفه عن مالك، وكان كلامه في حاجة تانية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، نجم الحديث، يشير إلى قول الله عز وجل: وبالنجم هم يهتدون. يعني يقصد أن الناس تمشي وراء مالك في الحديث، إذا صحح مالك حديثا مشى وراءه، إذا روى عن رجل وثقوا في ذلك الرجل، لأن مالك كان يتقي في الرجال وما كانش يأخذ أي حد يروي عنه، بل كان لا يروي إلا عن ثقة غالبا. وكما سيأتي الآن قول الشافعي أيضا: إذا جاء الحديث عن مالك فشد به يدك. إذا رأيت الحديث مروي عن مالك وصح عن مالك فامسكه بيدك وسنانك، لأن مالك لا يعني يروي إلا عن ثقة ويتحرز جدا ويحتاط. وقال أيضا: مالك أمير المؤمنين في الحديث. وقال: كان مالك إذا شك في بعض الحديث تركه كله. وهذا احتراز واحتياط وورع تام، إنه مع قد يكون الحديث حديث مطلوب، وقد يكون هو تعب في أخذ الحديث عن شيخه، ولكنه عندما يشك في كلمة من الحديث يبادر فيترك الحديث كله ولا يروي به أصلا. ولهذا كان من أهل الاحتياط والتدقيق والورع التام، وده يدل على كفاءة الرجل وعلى علو كعبه وحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شك ما يرويش الحديث أصلا، ما يقولش والله وقد يكون كذا ولعله كذا أو ما أوش، لا يدخل نفسه في هذه المتاهات، بل يقطع هذا الشك ولا يروي الحديث بالكلية، ولا يروي للناس إلا المتوثق منه المضبوط المدقق فحسب. قال ابن الأثير: كفى الشافعية شرفا أن مالكا شيخه، وكفى مالكا شرفا أن الشافعية تلميذه، وكان يقول مالك، الشافعي كان يقول مالك أستاذي وإنما أنا غلام من غلمان مالك. أرأيتم إلى أي حد يبلغ التواضع بالعلماء وحفظ حقوق بعضهم بعضا؟ شافعي إمام كبير جدا، ومع ذلك يقول أنا غلام من غلمان مالك، أنا عيل من عيال مالك، يعني لست بشيء أمام مالك، إنما مالك أستاذي. وكفى الشافعي فخرا أن مالكا أستاذه، وكفى مالكا فخرا أن الشافعي أحد تلامذته رضي الله عن الجميع. وهكذا العلم رحم بين أهله، ليس من الحسن أن نسمع أن هذا يطعن في ذاك وذاك يطعن في هذا، العلماء في بعض الأحيان يعني تغلبهم نفوسهم فنسمع كلاما ما ينبغي أن ينشر بين الناس، لأنه ينفر الناس عن جميع الطلبة وعن جميع العلماء. لما تلاقي واحد قاعد ليس له وظيفة إلا الطعن في العلماء، ده شغلته، ويزعم أنه بهذا يحيي علم الجرح والتعديل، أي جرح وأي تعديل في هذا؟ وهل هؤلاء ولا ذا عصر رواية أصلا؟ الأمر ليس كما كان، المسألة فيها نظر، لا سيما وأن القدح قد يكون بأمور ظنية. ومعلوم أن أهل الجرح والتعديل لهم ضوابط في جرح الرواة، وأنه ينبغي أن يجرح بما يؤثر فقط في روايته. فلو أن راجل مثلا راجل اللي بيشرب خمرة ولا حاجة وكذاب، فإننا نقول عنه أنه كذاب، ولا نقول موضوع شرب الخمر ده خالص، لأن كذاب هتكفينا خلاص، كذاب هتكفي، هتقفل الباب ولن يروي عنه أحد، فما هي الفائدة من وراء ذكر أنه يشرب الخمر؟ ليس لها فائدة، فيكتفى بما يقع به الغرض وتكمل به الفائدة. لكن الآن جلس بعض الناس وتفرغوا لذلك، شغلهم الشاغل بالليل والنهار الطعن في إخوانهم العلماء أو طلبة العلم وتجريح هذا وإسقاط ذلك، وأي خير يعود على الأمة من وراء هذا؟ إن الأمة ليست في حاجة إلى الشتات أكثر مما هي فيه، لا سيما وأن غالب هؤلاء أبناء منهج واحد. فليتق الله تعالى أناس حملوا راية الفتنة وأججوا أوارها بين العامة، والعامة لن تفرق بين هذا ولا ذاك، العوام سوف ينصرفون عن كل هؤلاء، عن الطاعن والمطعون فيه، ويبقى الناس بلا رأس، يبقى الناس بلا رأس يسيرون هكذا على غير هدى. فليتق الله تعالى هؤلاء وليتأدبوا بأدب العلماء. ما يقوله أبو حنيفة في مالك، يقول ما رأيت أحدا أعلم منه بسنة، ومالك ما يقول فيه إنه لفقيه، ما رأيت أفقه من أبي حنيفة. الشافعي يقول مالك أستاذي وأنا غلام من غلمان مالك، ومالك يثني على الشافعي، وهكذا الثناء متواتر، ده الأعم الأغلب. نعم قد يكون هناك بعض الكلمات يطلقها بعضهم في بعض في موقف معين في لغرض معين، كأن مثلا يكون أحد الأئمة شايف صاحبه يرى صاحبه، وقد فتن الناس به، الناس فتنوا في وقت من الأوقات بمذهب أبي حنيف وبفقه أبي حنيف، فاضطر بعض العلماء أن يذم أبا حنيف، ولا يقصد نفس أبي حنيفة إنما يذم الوضع دوت، حتى ينصرف الناس عنه إلى القرآن مثلا، أو ينصرفون عنه إلى الأخذ بالدليل. فهو في الواقع ما كان يطعن في أبي حنيفة لأنه يبغضه أو لأنه لا يعرف قدره، إنما يريد أن يعني يبعد العوام عنه، عايز الناس ما تتعلقش به في الغلط، لا يحب أن يكون لهم إماما في خطأ، عرف أنه أخطأ في هذه المسألة فمضطر أن يقول هو مخطئ في هذا ومخالف للدليل والدليل على خلاف قوله وكذا وكذا، حتى ينفر الناس عنه في هذه المسألة فقط، لكن لا ينفرهم عن شخصه ولا عن علمه ولا عن إمامته. فهذا الذي كان يقع بينهم من الخلاف أحيانا والكلام الذي نراه ونقرأه شديدا في بعضهم البعض كان قصده حفظ الشريعة، لكن هم كانوا بعد ذلك إخوة متحابين يثني بعضهم على بعض. وهو أبو زرعة يقول سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن سفيان ومالك إذا اختلف في الرأي، لو سفيان خالف مالك في الرأي بمن تأخذ؟ فقال مالك أكبر في قلبي، أنا أعظم مالك يعني أوقره وأراه عظيما في نفسي ما درش خلفه. قلت فمالك والأوزاعي، الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال مالك أحب إلي، وإن كان الأوزاعي من الأئمة، الأوزاعي إمام برضه مش وحش، وده راجل فيه كلام، لا ده راجل إمام ثبت أحد أئمة السنة في زمانه، لكن مالك أحب إلى قلبي. قيل فمالك والليث، طب لو إن مالك والليث اختلف تمشي مع مين؟ فقال مالك. قيل مالك والحكم وحماد، قال مالك. قال فقيل له فمالك والنخعي، قال هذا كأنه سب، ضعه مع أهل زمانه. فمالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك؟ يعني لا تقارنه بأحد من التابعين الكبار، بيقول له مالك وإبراهيم النخعي، لا، إبراهيم هذا طبقته أعلى من مالك. لا تقارنه بالسابقين، وليش مثلا مالك ولا ابن مسعود، مالك ولا، لا، السابقون لهم الفضل لا محالة في ذلك، لكن مالك بين أهل زمانه هو النجم، هو أحب واحد إلى قلب الإمام أحمد كما كان يقول. مالك صحيح الرأي صحيح الحديث، لو هتقلد حد بيقول كان أحمد يقول هذا، قلد مالك، فإنه صحيح الرأي صحيح الحديث. فلا يقارن إطلاقا بين مالك مثلا وبين بين التابعين الكبار أو بين الصحابة، لأن الفضل للمتقدم. كما سئل بعضهم عن معاوية بن أبي سفيان وعن عمر بن عبد العزيز، قيل له أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس أم معاوية بن أبي سفيان؟ فقال يا هذا إن عمر بن عبد العزيز لا يسوي شعرة في صدر معاوية. عمر بن مع فضله وإمامته ودينه وعدله وكل حاجة ما نشكش فيها، لكنه لا يسوي شعرة في صدر معاوية، لأن معاوية رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي، معاوية هذا خال المؤمنين، أحد الصحابة الأبرار رضي الله تعالى عنه ورحمه، رغم أنف من يطعن فيه من الأقزام ممن لا يفقهون شيئا ولا يعرفون من الحق شيئا ويحملهم التعصب على بغضه، رضي الله عنه ورحمه ورضي عن أبيه ورحمه رغم أنف المعاندين. فقال هذا عمر بن عبد العزيز لا يسوي شعرة في صدر معاوية، كيف أفضل بين صحابي وبين أحد بعد الصحابة كائنا من كان؟ وكل فعل عمر لا يسوي موقفا وقفه معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحابي، هذا رأى رسول، ما ينبغي نحن نفضل بين الصحابة ومن أحد بعد الصحابة. الصحابة فقط جازوا القنطرة وخطأهم مغفور، والله قد رضي عنهم جميعا، رضي الله عنهم ورحمهم، ولعلهم الآن حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 1400 عام أو أقل قليلا من ذلك. فهنا أحمد لما يسأل عن مالك بن أنس ويقارن بجميع أقطاب عصره من الكبار، أحمد يقدم مالك على جميع هؤلاء ويقول مالك أحب إلي، مالك أعظم في قلبي، مالك أقرب إلى نفسي. فلما يقارنه بعضهم بينه وبين أحد السابقين الكبار فيقول له لا، هذا كأنك تشتمه الآن، كيف تقارن بين هذا وذاك؟ يعني مهما يبلغ الشيخ من الفضل، لكن إذا قارناه بأسلافه لا، الفضل المتقدم. قال أبو داود السجستاني سمعت أحمد بن حنبل يقول مالك أتبع من سفيان. مالك أتبع من سفيان، يعني أتبع من سفيان يعني إمام في السنة، أشد اتباعا للسنة، أعلم بها، وعلى ذلك فهو أشد الناس اتباعا لها، كان ينقر عنها، كان واقف وقته وحياته كلها على كده، على اتباع السنة، حتى اشتهر وصار نجما من نجوم السنة رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرنا كان سفيان إذا مشى مع مالك في الحج يفعل مثل مالك، يقلد مالكا مع أنه إمام مجتهد أصلا، كان له مذهب، لكنه يقلد هنا مالكا لأن مالك أتبع للسنة. وقال عبد الملك الميموني سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يقول، دائما يقول هذا، كان مالك أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي ولا تسأل عن رجل روى عنه مالك. كان مالك أثبت الناس في الحديث، ولا تبالي ولا تسأل عن رجل روى عنه مالك. يعني إذا مالك روى عن واحد خلاص سيبك منه، ثقة، مالك لا يروي عن الضعفاء، لأنه كما قلنا يحترز، قاعد بقى كده وعمالي مخمخ في الرواة، ما بيخدش أي حد، مش مستعجل على مهله، وينتقي ويأخذ هذا ويترك ذلك، ليس عاجلا في هذا الأمر. وقال عبد السلام بن عاصم قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل بعينه، لو واحد عايز يحفظ حديث إمام بس، إمام واحد فقط من أئمة السنة، يحفظ حديث مين؟ فقال يحفظ حديث مالك ورأي مالك، يروح يحفظ حديث مالك بن أنس، حديث عالي وإسناد نظيف وفقه شديد، بعد كده في إيه؟ ماذا بقي بعد ذلك؟ رجل إسناده عالي بينه وبين الصحابة واحد، يقول نافع عن ابن عمر، عمرو بن دينار عن جابر، ابن المقبوري عن أبي هريرة، ابن شهاب بن الزهري عن سالم مثلا، ها؟ ما بينه وبين الصحابة إلا واحد، فروح اروي عن واحد زي داود، إسناده عالي، ومع كونه عاليا فهو نظيف، وقل ما يكون الإسناد العالي نظيفا، العلو أحيانا بيدعو المحدث أن هو يلم أي حاجة والسلام عشان يعلو الإسناد. لكن مالك جمع مع علو الإسناد نظافة الإسناد، فإسناده عال نظيف صحيح بل في غاية الصحة، وبعد ذلك فقيه يعرف ما يروي. يقول إن عندي لعلما جلست فلانا 10 سنين قعد مع واحد من أصحابه الأئمة الكبار حاجة 10 سنين فأكثر، يقول وأخذت عنه علما كبيرا ما حدثت الناس منه بحرف، لأن هذا لا يصلح للناس، ده علم خاص علم الخواص. فرجل فقيه النفس يعرف ماذا يقول الآن وماذا يقول غدا، وما ينبغي أن يطرح للناس وما ينبغي أن يمسك. فأنت هتعوز بعد كده إيه؟ عايز إسناد عالي موجود صحيح موجود فقه مع هذا الكلام كله، يعني كلها مع مجموعة واحدة قل أن تجتمع لأحد بعد مالك رحم الله تعالى مالك. فأحمد يقول لمن يسأله احفظ حديث مالك ورأي مالك. وقيل لأحمد مالك أحسن حديثا عن الزهري أم سفيان بن عيينة؟ قال مالك أصح حديثا. قيل فمعمر فقدم مالك. لا يسأل أحمد عن أحد ويقارن بمالك إلا ويقدم مالك بن أنس عليه، يقول ما فيش حد زي مالك رحمه الله تعالى. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول مالك بن أنس ثقة أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، أوثق واحد في أهل الحجاز مالك بن أنس، وهو أكبر ثقة من أصحاب الإمام الزهري. فأنا قلنا الزهري ده كان مجمع الأحاديث كلها. وإذا خالف أهل الحجاز مالكا حكم لمالك، يعني لو حصلوا كل علماء الحجاز خلفوا مالك في مسألة القول قول مالك، لأنه أعلمهم وأثبتهم وأفقههم، وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من كل من روى عن الزهري. يعني مالك ما له نظير رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقال ابن المديني لم يكن بالمدينة أعلم بمذهب تابعيهم من مالك. وجه فضل مالك أن مالك رحمه الله روى العلم عن شيوخ المدينة، وشيوخ المدينة ساعة إذن هم من؟ هم كبار التابعين وبعض من بقي من كبار التابعين، وهم قد أخذوا عن الصحابة الأجلاء، لأن المدينة كانت موطن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مقامه، ففيها كل أصحابه وفيها علمه كله. فهو قد أخذ العلم عن هذه البحار التي روته عن النور الأكبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال ابن عيينة من نحن عند مالك، نطلع إيه جنب مالك يعني، إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيخ إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه. إحنا ماشيين ورا مالك، لو مالك روى عن واحد نروي عنه، سابه ما نتكلمش معاه خالص، نعمل زي مالك بالضبط. وقال سعيد المنصور رأيت مالكا يطوف وسفيان الثوري خلفه، كلما فعل مالك شيئا فعل سفيان الثوري مثله. وقال يحيى بن معين كان مالك من حجج الله على خلقه، حجة لله على خلقه، يعني لأنه كان عالم، والعالم يعرف كل شيء، يعرف ما علمه الله تعالى علما كثيرا، فإذا الناس احتاجوا شيء هيسألوه، فإذا لم يسألوه فيكونوا قد قصروا فتقوم عليهم الحجة، يقال لهم كان عندكم مالك، لماذا لم تسألوا مالكا وكان سيجيبكم. وقال يحيى القطان مالك أمير المؤمنين في الحديث، وما أقدم على مالك في زمانه أحدا، ليس أحد في زمان مالك يبلغ مقام مالك. وقال الأوزاعي مالك مفتي الحرمين. وقال حماد بن زيد دخلت المدينة ومناد ينادي لا يفتي الناس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدث فيه إلا مالك بن أنس. حتى الأمراء والخلفاء عارفين قدر مالك، فكانوا يمنعون أحدا أن يحدث بجواره، يفرغون له المكان حتى يبث ذلك العلم، وهذا من حسن نظرهم. يقول لحماد بن زيد لما زرت المدينة وجدت منادي ينادي، يعني كان ده قرار ملكي، لا ينادي لا يفتي الناس ولا يحدثهم بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مالك بن أنس، هذا أعلم الناس بحديثه صلى الله عليه وسلم وأعلاهم وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يسمى أهل العلم بأمراء المؤمنين، يقال مالك أمير المؤمنين في الحديث. كيف أمير المؤمنين؟ يعني هو هذا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في علمه. قال بعضهم مالك من الراسخين في العلم، هذا كلام كثير جدا، يعني لو أخذنا الآن نقرأ ما قيل في مالك لن تكفينا في ذلك حلقات. أخرج أبو نعيم عن الشافعي قال: قال لي محمد بن الحسن الشيباني: صاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، والشافعي صاحب مالك تلميذه، والشافعي أيضا تلميذ ابن الحسن الشيباني، تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، فهو أخذ علم أبي حنيفة عن محمد الحسن الشيباني، وأخذ علم مالك عن مالك، فلمع الحسنيين معا. فجرى بينهما مرة مناظرة بتكلموا كده، فقال شيخه ابن الحسن الشيباني للشافعي يقول له: أيهما أعلم، صاحبنا أبو حنيفة أم صاحبكم المالك؟ فقال له الشافعي: تريد المكارم أم الإنصاف؟ عايز يعني نتكلم كده بجد ولا بقى يعني إيه نتكلم بقى بشيء من الكرم ويعني نجامل بعض؟ لو عايز نجامل ما هنقولش حاجة، هنقول الاتنين زي الفل وما فيش حد أحسن من حد وتمشي المسألة، لكن لو عايز الإنصاف نتكلم. فقال: بل الإنصاف، بتكلم معاك عن الإنصاف، يعني قول كلام علمي، اتكلم بجد. فقال مالك: فقلت له، فقال الشافعي: قلت له: فما الحجة عندكم؟ ما هي الحجة عندكم على الناس؟ فقال: كتاب الله والسنة والإجماع والقياس. كتاب والسنة والإجماع والقياس. فقلت له، الشافعي بيقول لما قال لي كده، قلت له: فأنشدك أنا بالله، أيهما أعلم بكتاب الله تعالى، صاحبنا أم صاحبكم، مالك أم أبو حنيفة؟ فقال: أما إذ نشدتني بالله فمالك أعلم الناس بكتاب الله عز وجل. لا، مالك أحفظ وأفهم للكتاب العزيز. قال: ماشي، هذه واحدة. أنشدك الله، أيهما أعلم بالسنة؟ فقال: أما إذ نشدتني فما هو إلا مالك. مالك نجم الحديث، وفي حد زي مالك؟ أنا نفسه محمد حسن الشيباني كان إذا جلس وقال: سأحدثكم بحديث مالك، يأتيه الناس كلهم، فإذا قال حديث غيره ما في حد يسمع منه أصلا، لأن مالك له قدر عالي في الأحاديث. فقال الشافعي: قلت: فصاحبنا أعلم بتأويل الصحابة أم صاحبكم؟ طب مين أعلمهم بإجماع الصحابة وكلامهم؟ قال: لا شك مالك. قال الشافعي: فقلت له: فماذا بقي بعد ذلك؟ القياس، والقياس لا يقاس إلا على كتاب أو سنة أو على ما ذكرنا. فأثبت مالك، فأثبت الشافعي لمحمد بن الحسن أن مالك على أن مالكا على رأيه هو أعلى قدرا من أبي حنيفة، وإلا فإن الاثنين مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى من أعلم أهل زمانهما، وهذا يعني شيء من طرف العلم، ولكن لا شك أن أقدارهما محفوظة، وكل واحد كان في وقته وفي مكانه خير من صاحبه. يعني مالك كان في وقت وفي كان في مكان وكان في حال، هو بالنسبة لما هو فيه خير من هو، هذا المكان المناسب له، هو هنا أحسن واحد. وأبو حنيفة في وقته وفي مكانه وفي فعله لا شك أنه كان خيرا من غيره، وهكذا. مالك رحمه الله تعالى طبعا أشهر شيء تركه مالك لهذه الأمة، وكان له فضل كبير جدا وله قصة طويلة حسنة، كتابه الموطأ. وهذا الكتاب الذي أراد مالك أن يمهد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحديث قبل كده غير مجموع، كان مفرق بين الناس، كل واحد يحفظ شيء وكل واحد عنده كتاب خاص به، ما كانش هناك تجميع كده منتقى. حتى أراد مالك أن يوطئ الحديث للناس، عايز يبسط الحديث، يعمل لهم مختصر جامع صحيح يعتمدون عليه في أمور دينهم. فنهض مالك لتصنيف كتابه الموطأ، حتى قال الشافعي عن ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، ولا ما تحت أديم السماء ولا فوق الأرض أصح من كتاب مالك. وكان هذا قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما، بل قبل أن يولد أحدهما أو بعضهما، ربما قبل ذلك يعني، أو كان صغارا في السن ساعة إذ ما كانوا قد نهضوا لتصنيف الصحاح. فالموطأ كتاب له شأن كبير، وله قصة حسنة، وله فضل كبير، وسيأتي ذلك كله إن شاء الله تعالى في حلقة نفردها للموطأ تكون القادمة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه.

اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور. اللهم طهر مجتمعات المسلمين من الربا والخنا والتبرج والسفور. اللهم أحيي الإسلام.